لله الحمد لله وكفى وسلم وسلاما على عباده الذين اصطفى وصح. نكمل باذن الله تعالى شرح كتاب نخبه الفكر حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. الكلام على الجهاله. قال الحافظ في النخبه: ثم الجهاله وسببها ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفه فيه الموضح. المناوي في لواقيط الدرر يقول: الجهالة بالراوي ده السبب الثامن من أسباب الطعن. سببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته، يعني لي اسم ولي كنية ولي نسب لي لقب لي صفة، واخد بالك، ممكن يكون لي حرفة ينسب إلى أبيه، ينسب إلى إلى إلى إيه جده، ينسب إلى بلدته، المهم إيه، يشتهر بشيء من هذه الأشياء. طالما إن اشتهر بيها وأنت عايز الناس يعرفوه، المفروض لما تذكره حدثني فلان تقول بإيه؟ بكنية المشهور بها، لكن أنت تذكره بغير ما اشتهر به. واخد بالك؟ فإيه؟ فتحصل الجهالة بحاله. أكثر من يفعلون ذلك هم المدلسون. المدلسون، وقلنا وده الكلام ليه علاقة بتدليس الشيوخ. لتدليس ممكن يكون شيخه ضعيف. واخد بالك؟ ممكن يكون أصغر منه، ممكن يكون كبر ورأى واشترك في الرواية. كما قلنا هذا الكلام عنه من هو إيه؟ أحدث منه سنا. فيبتدي يكني الشيوخ، غالبا يكني لما يكون إيه؟ ضعيف. فده بيسموه إيه؟ تدليس الشيوخ. أقبح من ذلك أن إيه؟ إن هم يجيبوا كنية الضعيف ويستبدلوها بكنية الثقة، فيوهم إن شيخه الضعيف ثقة. إذا كان بيعمل عطية لما كان بيكني الكلبي، كناه قال أنت أبا سعيد، كناه بأبي سعيد، فكان يروي عن فيقول عن ابي سعيد، فهو كان ليه روايه عن ابي سعيد الخدري، فكان يوهم ان الكلب ده هو مين، والكلب كذاب اصلا، فيوهم ان هو مين، ابو سعيد الخدري. طبعا العلماء بيعرفوا الكلام دوت، يعني بيتعرف العلماء، صنفوا في هذا الامر كتب زي كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، ده الخطيب خطيب البغدادي، سبقوا لعبد الغني اللي هو ابن سعيد الأسدي، برضو عمل كتاب اسمه إيضاح الإشكال، وغيرهم من أمثلة ذلك. محمد ابن السائب ابن بش ابن بش الكلبي المفسر العلامة في الأنساب، أحد الضعفاء، هو علامة في الأنساب لكن أحد الضعفاء في الإيه الرواية، اللي هو روى حديث زكاة الأذيم أو زكاة كل مسك دباغه، هو اسمه محمد بن ساب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى إيه جد، يقول محمد بن بشر، واخد بالك؟ والبعض سماه حماد بن ساب، بدل محمد بن ساب جاء اسمه إيه؟ سماه حماد بن ساب. والبعض كناه أبا النضر، وبعضهم كناه أبا سعيد، وما ذكروش اسمه علشان ايه، واخد بالك، يهموا على الناس ان هو ايه يروي عن أبي سعيد الايه الخدري. مثله محمد بن قيس الشامي المطلوب، ده كان ايه وضاع، دلت اسمه على حوالي 50 وجه، وحاله يقول دلت اسمه على حوالي 100 وجه علشان ما يتعرفش. ده اسمه الايه؟ الجهاله. هو الراوي واحد، ممكن المدلسين كثار، بس هو اللي بيدلس الاسناد راوي. الوحدان، قال الحافظ، يعني قال أول حاجة إيه؟ ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح. وقد يكون الراوي يعني مقلا فلا يكثر الآخذ، زي مكتوب الأخذ، فلا يكثر الآخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان. هو لما نقول ايه ان الراوي قد يكون مقل من الرواية، فلا يكثر، لما نقول فلا يكثر الأخذ، هو أساس هذا الأمر ان الوحدان ده روى عنه روى واحد. يعني زي ما نشوف بعد شوية ان هيجا فيه تشابه بين الوحدان والمبهم ومجهول الحال، مجهول العين، في اشتراك بينهم وهنفرق بينهم ان شاء الله الميز بينهم. الوحدان هو روى عنه روى واحد، فازاي يقول قد يكون مقلا يعني بيروي يعني غير مكثر من الروايه، فلا يكثر الاخذ عنه، لكن ممكن يكون في اكثر من واحد يروي عنه ولا لا، فايه ايجاز. لكن احنا ايه، احنا مش غرضنا الاخذ، مش غرضنا الاخذ، ده ممكن واحد يروي عنه الف حديث، لكن احنا غرضنا الاخذ، غرضنا وهدفنا الايه الراوي نفسه، فلا يكثر الاخذ عنه، لان هو اساسا ان هو روى عنه ايه روى واحد، فنقول فلا يكثر الاخذ، يبقى ايه يروي عنه روى واحد بس زي المجهول، بس هقول لك الفرق بينهم معايا يا جماعه. يبقى صواب العباره المذكوره في النخبه ان هي ايه مكتوبه ايه عندك، الاخذ ولا الاخذ، ها الاخذ مش كده، فهي خطا، فلا يكثر الاخذ ممكن ايه، فلا يكثر الاخذ ممكن يروى عنه عده، كل واحد يروى حديث، يبقى ده ايه مش وحدان ولا مجهول ولا، واخد بالك؟ لكن لما يقول ايه فلا يكثر الاخذ، يبقى ايه يبقى ما اخذت منه ناس كثيره، يبقى ده بيقلل الايه الاخذين، يقلل الايه الرواه. فلا يكثر الاخذ عنه، طبعا الفرق تمييز هذا النوع ان يكون هذا الراوي اللي روى عنه واحد بس اللي هو الوحدان دوت، ان يكون مشهور بالطلب وبالروايه. يعني ده ازاي نفرق بينه وما بين مجهول العين، مجهول العين او المبهم، ان الوحدان ده يكون مشهور بالايه بالعلم وبالطلب، مشهور بالروايه وبالطلب، ده الفرق. يقول اللقاني يجب ان يقيد هذا النوع بان يكون المروي عنه مشهورا بالحديث، ولكن مشهورا بالحديث والعلم، ولكنه لم يروى عنه الا واحد، فغاير مجهول العين. مجهول العين الفرق بينهم ايه، انه ما يكونش مشهور لا بالطلب ولا بالايه ولا بالعلم ولا بالروايه. واضح الفرق بين الاثنين دول، وهنعيده تاني بعد كده. وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروى عنه الا واحد ولو سمي، ولو سمي دي عشان تفريق بينه وبين الايه المبهم، المبهم لا يسمى، لكن المبهم مش لازم يروى عنه ايه واحد بس، ممكن يروى عنه اكثر من واحد. من فوائده معرفة المجهول ان لم يكن صحابيا فلا يقبل. طبعا احنا لو الصحابي قال حدثني صحابي، واخد بالك، خلاص جهادته لا تضر، جهادته الصحابي ايه لا تضر، لكن في غيره لما انا اعرف ان هو ايه المجهول دوت فلا تقبل ايه الرواية عنه. بعد كده المبهم، قال الحافظ او لا يسمى اختصارا، يعني لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه. يكني حدثني رجل، او لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاثر. كنا اتكلمنا عن مسألة الايه الابهام على التعديل، تكلمنا عنها وقلنا الإمام على تعديل الأصل فيه أنه لا يقبل مطلقا، لأن الأصل في الراوي الجهالة، الأصل في الراوي الجهالة، فطالما أنه هو عدله فقد يكون عدلا عنده ليس عدلا عند الآخرين، فإيه لا يقبل هذا الكلام. يقول ابن حجر في النزهة: أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل، أو أخبرني بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق آخر مسمى، بنعرف طبعا بيتعرف ان هو ياتي، لو ما تعرفش خالص ومبهم في كل الطرق يبقى الحديث ده ايه؟ ضعيف. وصنفوا فيه المبهمات. طبعا حديث المبهم لا يقبل الا اذا سمي، لان شرط قبول الخبر عداله روايته، لان هو مبهم احنا مش عارفين، واخد بالك؟ فهو الارض اللي احنا بنتوقف فيه زي المجهول، بنقول ارضا ايه احنا ايه نتوقف، لان هو لو اتعرف ممكن يكون ثقه ممكن يكون ضعيف، فاحنا نتوقف في حديثه حتى ايه حتى يتبين لنا ايه حاله. المجهول، قال الحافظ: فان سمي، خلاص احنا عندنا المبهم لم يسمى، فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. طب ايه الفرق بين مجهول العين والوحدان؟ ان ده مشهور بالطلب والعلم، وده ايه الرواية، وده غير مشهور. فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، او اثنان فصاعدا ولم يوثق، يبقى ده مجهول الحال ويسمى المصفوف، وهو المصفوف. يعني عندنا مجهول العين ومجهول ايه حال. مجهول العين روى عنه روى واحد، وهذا الراوي اللي صاد عنه واحد بالرواية غير معروف بالايه بالطلب ولا الرواية، يبقى ده مجهول العين. نتوقف في حديثه حتى يتبين حاله. طيب لو هو بقى روى عنه اثنان فاكثر، البعض بيفرق بين روى عنه اثنان او روى عنه اكثر. ابن حجر جمع الاثنين في حاجة واحدة، اثنان فاكثر، اللي هما سماه الايه المسطور او مجهول الايه مجهول الحال، ايضا مجهول الحال حديثه ضعيف لعدم تبين ايه حاله. لكن ابن حجر هيجيب متى تزول هذه الجهالة، دي مسألة ايه مسألة مهمة، متى تزول هذه الايه الجهالة. يقول ايه، شوف كلام ابن حجر وشوف الاشكال اللي فيه. فان سمي الراوي وانفرض راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، يعني كالمبهم في الرد، كالمبهم في الايه في الرد، لكن المبهم ممكن ايه يسمى. يجي ايه الفرق بين الثلاثة؟ احنا رد عرفنا الثلاثة، قلنا الوحدان عند مشهور بالايه الرواية والطلب، مجهول العين غير مشهور، وده بيروى عنه واحد وده بيروى عنه واحد، المبهم لا لم يسمى. بص، مجهول العين لازم هو يروى عنه واحد، لازم لو روى عنه اثنين او اكثر يبقى مجهول الحال، ماشي؟ يبقى مجهول العين والوحدان يروى عنه واحد بس، بس الوحدان ده مشهور بالطلب ومشهور، ودكها لم يشتهر بالطلب، لكن المبهم هو مش مسمى اصلا. يعني يقول حدثني فلان، حدثني بعضهم، حدثني رجل، حدثني حتى ولو يكون مع التعديل. والمبهم لا يشترط فيه ان يروى عنه ايه واحد فقط، ممكن يكون يروى عنه اكثر من ايه من واحد. احنا بنعرف ازاي؟ بنجمع الطرق. ممكن يروى عنه في رواية اخرى يسمى، ممكن في رواية اخرى ايه يسمى. بيقول: فهو مجهول العين كالمبهم الا ان يوثقه غير من ينفرد عنه على الاصح، وكذا من ينفرد عنه اذا كان متأهلا لذلك. العبارة دي نفهمها تاني. بيقول ايه؟ فان سمي الراوي وانفرض راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم. يبقى نتوقف في حديثه وهنرد حديثه. الا يعني ايه؟ الا يعني ايه؟ تزول هذه الجهالة ويقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. يعني إيه؟ هو روى عنه فلان، لا يجي واحد ثاني واخد بالك يوثقه، بس يشترط أن يكون غير الإيه؟ اللي روى عنه. وكذا من ينفرد عنه، يعني إن وثقه من ينفرد عنه إن كان أو إذا كان متأهلا للتوثيق، لذلك يعني التوثيق والثقة. أيوة الأهل الجفقة. إيه الإشكال في العبارة دي؟ إن هو ابن حجر، وده كلام قاسم بن قطلبوغة برضه بيقول إيه؟ بيقول ابن حجر قال إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، فاشترط التأهل في من انفرد عنه، ولم يشترط التأهل إن وثقه في من يوثقه إن كان غير من روى عنه. فيقول هذا الكلام إيه؟ غير مستقيم، إن يعني ظاهر الكلام إن يوثق من لم يكن أهلا لإيه؟ للتوثيق. واضح الإشكال؟ هو رده كده. في بعض الناس قالوا ان قبلنا هذا الكلام منك، فاللي معروف ان اللي يوثق هو ايه؟ اهل اللي اهل التوثيق، فالكلام ده معروف ولا ايه؟ لا. طب ليه قال ابن حجر ان كان متاهلا لذلك وما جاتش في الاول؟ لا لا لا، هو قال لك ان كان متاهلا لذلك ابن حجر يقصد بها الاثنين. يعني قال لك ايه؟ إلا أن يوثقه غيره من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من إن كان إيه متأهلا لذلك، يعني كان هذا متأهلا وهذا متأهلا، كأن هو بيقول لازم الاثنين يكونوا إيه متأهلين. قد يكون برضه اشترط اللي يروى عنه إن هو يكون متأهل، عشان إن هو مظنة إن هو يعني يوثق من يروى عنه، يوثق من الفرد إيه؟ أنت هتناقض كلامك، ما أنت قلت ما يوثقش إلا أهل التوثيق. انت الوقت هو بيروى عنه، يعني ممكن يكون مش اهل التوثيق. هو بص يا جماعه، هي الرد بسيط. هو الرد زي ما انت قلت في الاول ان ايه؟ ان حتى ابن حجر ما اشترطوش في الاول، واخد بالك؟ فهو معروف ان اللي يوثق لازم يكون من اهل الايه؟ التوثيق. او يكون القيد الاخير ان كان متاهلا لذلك يعود على الايه؟ على الاثنين، واخد بالك؟ ويبقى كده ايه؟ لا اشكال في العباره ولا وجه الاستدراك على ابن حجر. يقول او ان روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المفقود، وقد قبل روايته جماعه بغير قيد. ده قول في الايه؟ في المساله. وردها الجمهور. يقول والتحقيق ان روايه المسطور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول برده ولا قبولها، لكن يتوقف ايه؟ فيها حتى يتبين حاله. وده الراجح في هذه الايه؟ المسألة. رواية المبتدع. قال الحافظ: ثم البدعة اما بمكفر او بمفسق. فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور. اللي هو بايه؟ بمكفر. طب خلي بالك، احنا قلنا مجهول العين هيقبل روايته متى؟ اللي يوثقه اللي روى عنه، او واحد ثاني يوثقه، مش كده؟ ما هم الاثنين يكونوا من الاهل الروايه، فيجا كده هيقبل حديثه لما يوثقه، لان اللي روى عنه واخد بالك، او واحد ثاني. يجا عند ابن حجر كده هتزول الايه؟ جهاله العين اللي عنده، زالت الجهاله. فبالاولى مجهول الايه؟ الحال اللي هو روى عنه اثنين فاكثر. يبقى لو وثقوه يبقى تقبل، او وثقوا حد غيره يبقى تزول الايه؟ الجهاله. بس هو لازم يكون من اهل التوثيق. ليه؟ لان ممكن يكون واحد متشاكل، زي مثلا ابن حبان مشهور بتوثيق المجاهيل، واخد بالك؟ يعني في يقول لك في فلان لم يروى عنه الا فلان، مش عارف، واخد بالك؟ هو مجهول الحال وذكره ابن حبان في ثقاته، واخد بالك؟ فابن حبان كان عنده برضه توثيق، لكن حاليا كان عنده تساهل في التوثيق، يعني كان ممكن يوثق واحد في مكان ويطعن فيه في مكان اخر. معايا كده؟ ان كان تزول الجهاله في مجهول العين، في مجهول العين في الاول ان تزول ايه في مجهول الايه. والكلام من ناحيه العمل، واخد بالك؟ ان ما كنتش عندك الراوي دوت فتقدر تلاقي. وغالبا كده يقول لك ايه، تلاقي راوي مش ممكن ابدا هتزول الجهاله بتاعته ابدا. الراوي المجهول ده صعب جدا ان تزول الجهاله بتاعته. ليه؟ لان انت لما بتدور في ترجمته يقول لك ايه، لم يوثقه الا ابن حبان، ذكره ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وخلاص ما تلاقيلوش كلام ثاني في الكتب. مش هتعرف تجيب له ترجمه. خلاص هتتوقف فيه اسناده ضعيف لان فيه فلان مجهول. تبقى تدور في الروايه تراجع روى واحد بس عنه تقول لان فيه فلان مجهول الايه؟ العين. روى عنه اثنين او اكثر لان فيه فلان مجهول الايه؟ الحال. وخلاص الحديث بينتهي حتى كده. ممكن تجيب له شواهد ومتابعات وبتاع تقويه. لكن ده تزول جهالته، واخد بالك؟ صعب. لان انت ما لقيتلوش كلام في الكتب التراجم. ممكن بقى ايه؟ لما تبحث مثلا في تدقق في بعض الكتب وتوسع، ممكن تلاقي واحد راح ايه؟ وثقه. او مثلا تلاقي البخاري استشهد به مثلا في كذا، او تلاقي له اشياء ممكن ايه؟ تقويها. فديت ايه؟ يعني ممكن في هذه الحاله ايه؟ تزول عنه الجهاله فيه حد عدله. يبقى البدعه اما ان تكون بمكفر، دي لا يقبل صاحبها الجمهور، واما ان تكون بمفسق، وده يقبل من لم يكن، بيقول ابن حجر يقبل من لم يكن داعية على الاصل، الا ان روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. قال ابن حجر، شوف خلي بالك من كلام ابن حجر، كلام ابن حجر، البدعه ده السبب التاسع من اسباب الطعن. اما ان تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر، او بمفسق، فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل ان كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، والتحقيق انه لا يرد كل مكفر ببدعته، لان اشتهر ان بعض الطوائف يكفر بعضها بعض، فانت لو هتكفر ترد بدعة فلان ان هو جاء ببدعة واحد كفره، هي كده هن ايه؟ هنرد احاديث كثيرة جدا. فاحنا هنحط ضابط للتكفير، مش مجرد التنابل والرمي بالكفر نعتبره تكفير ونرد روايته. ايه هو الضابط؟ قال لك ان ينكر امرا متواترا من الشرع، معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. يبقى اللي ينكر امر معروف معلوم من الدين بالضروره نكفره. يقول كذا من اعتقد عكسه، وكذا من اعتقد عكسه صنعاني في ثمرات النظر علق عليها. قال ايه؟ هو فسرها من اعتقد عكسه اي اثباتا لامر معلوم بالدين بالضروره لانه ليس منه. هو اعتقد الاول ايه؟ انكر امر معلوم، او اثبت اثبت امر ايه؟ معلوم بالدين من الضرر انه ليس منه. يبقى الا ينكر المعلوم من الدين بالضرر، او يثبت المعلوم بالدين من الضرر انه ليس من الدين. هو حاجه معروفه انها مش من الدين ابدا، ويروح يقول لك دي ايه؟ دي هذه من الدين. واخد بالك؟ لا، يكون حاجه معلومه من الدين بالضروره مثلا، واخد بالك؟ مثلا زي ايه؟ مثلا شرب الخمر معلوم ان هي ايه؟ ليست من الدين بالضروره. واخد بالك؟ او ترك الصلاة، هو يروح يقول لك لا هذه من الدين. نعم؟ تتكلم على الواقع. ما هو الاشياء المعلومة من الدين يعني بالضرورة. امثلة يعني؟ واخد بالك؟ هو يعني الموضوع دوت العلماء ما تكلموش عنه ليه؟ او يعني امثلته قليلة ليه؟ لان هو الراوي ده لو كفر وخرج بره دواوين الاسلام فلا يذكر في الكتب. واخد بالك؟ احنا الوقت الخلاف مش في اللي ابتدع بدعه مكفره، ده خلاص كفر فبيجي مش مسلم فمش هيروي له، واخد بالك؟ مش هيقبل روايته. في فرقه من الخطابيه كانت تستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فدول ما يحلش الروايه عنه، مبتدع اهو، لا يحل الروايه عنه. ليه؟ لان دول كانوا بيستحلوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيقول ايه؟ اول من اعتقد عكسه بيفسر ايه؟ انكر امر. هو بيقول ايه؟ انكر امر المعلوم من الدين بالضروره او اعتقد عكسه. هو بيقول اعتقد عكسه يعني ايه؟ عكس انكر يعني الحق للدين ما ليس منه كما هو معلوم من الدين بالضروره. بيقول انا بفسر العكس بهذا لان ذكر الاعتقاد لا دخل له في كون الفعل بدعة، فلا بد من حمله على اثبات امر ليقابل انكار امر. يعني ايه؟ اثبات او نفي لامر معلوم من الدين بالايه؟ بالضروره. لكن دخول الاعتقاد هنتكلم عن البدعه، ملهاش دخل في هذا الايه؟ الامر. يعني يثبت او ينفي لامر معلوم من الدين بايه؟ بالضروره. ماشي؟ وكده يقول ابن حجر: فاما من لم يكن بهذه الصفه وانضم الى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. ويقيد الكلام ده على كده، يعني عندنا مبتدع بدعة مكفرة مش هيقبله، لكن بدعة مفسقة هبتدي ايه؟ يقبله الا ان كان ايه؟ داعية. بيقول والثاني، هذا هنقول حاضر. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته والتكفير اصلا، اختلفوا فيه العلماء ولهم اقوال كثيرة جدا في قبوله ورده. وابن حجر يرجح ان هو ايه؟ يقبل ما لم يكن ايه؟ داعية الى بدعته. لكن احنا كنا اتكلمنا في دروس الموقظة على الكلام ده، عدنا كتير على العدالة، وان حد العدالة ما هو الا ايه؟ مظنة الصدق، وان الشروط اللي حطوها في العدالة دي كلها غير معتبرة فيها، ومنها الايه؟ الفسق او البدعة، لان البدعة احد انواع الفسق. البدعة اصلا مش داخله في حد العداله، فيقبل روايه المبتدع مطلقا، الا طبعا الا اذا كفر. موضوع اذا كفر ده خرج من الايه؟ والا بدعه الخطابيه اللي كانوا بيستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المبتدع الداعيه الى بدعته الراجح انها تقبل. ليه؟ عندنا روى مسلم طبعا واحمد وغيره والنسائي والترمذي وابن ماجه عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش رضي الله عنه قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: والذي فلق الحبه وبرا النسمه انه لعهد النبي الامي صلى الله عليه وسلم الي الا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. طب ده خلي بالك، عدي بن ثابت ده قال عنه الذهبي في الكاشف انه قاص الشيعة، كان ثقة لكن قاص الشيعة، كان امام مسجدهم في الكوفة، كان امام مسجد الشيعة وقاص الشيعة اللي بيقعد ايه؟ يذكر لهم الاحاديث، لكن كان ثقة في الرواية، وروى لي مسلم فيه صحيح، وروى فيما يؤيد ايه؟ بدعته في الكلام على علي، في الغلو في علي، واخد بالك؟ رضي الله عنه. طب وفي الحاله دي قبله ما قبلوش؟ يجل عليه العمل، قبله، يجل عليه العمل في دواوين الاسلام، يجل عليه العمل في الروايه ان مضار العداله على مظنه الايه؟ الصدق، وانه تقبل روايه المبتدع مطلقا وان كان داعيه الى ايه؟ الى بدعته، ان كان ممكن يكون مبتدع لكن عنده تحري وعدم كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فيتحرى الصدق فيما ايه؟ فيما يروى. عفوا. نعم؟ ايوه، البخاري بيروي عن اهل البدع، لكن هو ابو بكر الكافي في كتابه منهج البخاري في الاحاديث قال ان البخاري اللي رواه لهم من المبتدعه ما بدعتهم مكفره وما كانوش دعاء، وان كان منهم دعاء فثبت ان هم تابوا من البدع، واخد بالك؟ وفيما لا يؤيد بدعتهم، يعني هو حط ايه شروط كده، لكن كان بيروي لاهل بدع في ال... احنا لو تركنا الروايه عن اهل البدع هتروح منك احاديث كثيره جدا، واخد بالك؟ فمع ان هو يكون عنده صدق، يعني الخوارج عندهم ده الكاذب عنده ممكن يكفر، فما دام ما كانش يكذب في الروايه، واخد بالك؟ فكان يتحرى الصدق في الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان واحد متحرى الصدق انا ارد روايته ليه؟ ما انا المهم ان هو يبلغني ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. معايا ولا مش معايا؟ والمساله ديت فيها ابحاث، يعني احنا كنا في الموقظه، مش قلنا الابحاث في الموقظه، كنا عرضنا لكلام الشيخ سعد والشيخ ابو بكر كافي والخلاف في خمس اقوال في المساله ديت، والخلاف فيها وادله المسائل، وكنا توسعنا في الكلام في مساله روايه المبتدع، كنا قلنا ان هو ايه تقبل، واخد بالك؟ بهذه الخطوه اللي ذكرناها، يعني مفيش داعي لعبد الكلام. بعد كده اخر حاجه سوء الحفظ. يقول ابن حجر بالعاشره دي، يقول ابن حجر ثم سوء الحفظ ان كان لازما، يعني ايه لازما للراوي؟ لازما للراوي يعني على طول، يعني ما يكونش عنده غفله، جيت اخر حياته اصابته غفله او كان ينسى او يهم، لكن ده على طول ايه؟ عنده سوء حفظ. إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط، واحد يكون خلط مختلط آخر حياته عنده كتب كان بيحدث منها وبعد كده احترقت فبدأ مش عارف يحدث، ها؟ نعم؟ ما حدثش ازاي؟ ماشي، لا هو ممكن يكون حدث فيجا ايه يجا عنده اختلاط، واخد بالك؟ وهكذا واحد كبر عمية بدأ مع الكبر او عمية، المهم ايه اصابته آفة اي حاجة، المهم دول ايه ده يبقى ايه مخلط. لكن هو في اشكال هنا، هو شوف كلام ابن حجر بيقول ايه، ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من اسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب اصابته على جانب خطئه. وبعد كده قال هو على قسمين، هبتدي يتكلم على الشاذ والمختلط. لكن خلي بالك من العباره دي، وهو من لم يرجح، ايه هو سيء الحفظ؟ هو من لم يرجح، لم يغلب يعني، جانب اصابته على جانب خطئه. الجميل الاكثر الخطا ولا الاصابه؟ من لم يرجع جانب اصابته على جانب خطا، يبقى الخطا اكثر، واخد بالك؟ ممكن يحتمل ان يكونوا متساويين، لكن هو المقصود زي ما العلماء فسروا ان هو الايه؟ الخطا يكون اكثر. طب انتوا فاكرين لما اتكلمنا على فاحش الخطا اللي هو كان حديثه ايه؟ منكر. فاحش الخطا ايه الفرق بينه وبين، طب ما ده عنده كثره خطا؟ لا، في فرق بين الاثنين. فاحش الخطا ده خطاه اكثر من خطا سيء الحفظ. فاحش الخطا ايه اكثر ولكن لم يكثر منه ذلك. الفاحش عنده الخطا الكثير متكرر او اكثر من سيء الحفظ. لكن هو خلي بالك ابن حجر لما انت تيجي لما ذكر هو الاجمال في اسباب الطعن وبعد كده بدا يفسر يشرح، لما ذكر الاجمال فسر سوء الحفظ فقال ايه؟ من فسره بانه عباره عن من يكون غلطه اقل من اصابته. غلطه اقل عن من لا يكون غلطه اقل من ايه؟ اصابته. وحين فسرها ايه؟ من لم يرجح جانب اصابته على جانب ايه؟ خطا. الاباطين زي بعض، لكن هو في نسخ سقطت منها بانه عباره عن من لا يكون واخد بالك؟ عمن لا يكون غلطه اقل من اصابته. فصفه لا، وده تلاقوها ممكن في النسخ اللي معاكم لو رجعتوا في اسباب الطعن ممكن تلاقي بعض النسخ تخلص منها كلمه ايه لا، تاوهم عكس الايه؟ عبارته اللي هو من لم يرجح جانب اصابته على جانب ايه؟ خطئه. فشوف بص، عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته، فصلها كده، مين يفصلها العبارة دي؟ عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته، يجي الصواب أكثر. طب ما ده قلما يخلو منه إيه؟ راوي، ده الواقع. يجي في الحالة دي ها؟ الكلام هنا عكس الكلام لما فسروا هنا من لم يرجح جانب إصابته على جانب إيه؟ خطئه. واخد بالك؟ يبقى اذا الصواب العباره ايه؟ بانه عباره عن من لا يكون غلطه اقل من ايه؟ من اصابته. فسقوط لا بيوهم ايه؟ وسقط في بعض النسخ فعلا وعمل عليها اشكال وجمع واشكال، لكن الصحيح اثبات الايه؟ اثبات لا. بعض العلماء يقولوا ايه؟ بانه عن من يكون غلطه اقل من اصابته راح قال لك ايه؟ نحوا من اصابته. عشان ايه؟ فسر اقل بالنحو. عشان يقرب بين عبارة ابن حجر دي ودي، لكن الصحيح ان احنا نثبت الايه؟ اللا كما ايه هو الصواب في المسألة. في فايدة التفريق بين سيء الحفظ وفاحش الغرض. احنا قلنا ان سيء الحفظ غلطه اكثر، لكن الفاحش غلطوه اكثر من هذا. شوف كلام ابن حجر، شوف الصنعاني بيقول ايه. ويدل لذلك ان المحدثين جعلوا من القوادح في الراوي فحش غلطه، اي كثرته وسوء حفظه، يقول لك حاجتين غير بعض. وهو عباره عن من يكون غلطه اكثر من اصابته، هكذا ذكره الحافظ في النخبه وشرحها. فالذي ذكر المحدثون اربع صور: تام الضبط، خفيف الضبط، كثير الغلط، من غلطه اكثر من ايه؟ حفظه. يبقى خلي بالك في كثير الغلط ومن غلطه اكثر من حفظه. طبعا ايه؟ تام وخفيف الضبط ده الصحيح والحسن، والاثنين دول هم المردودين. طب هما الاثنين مردودين، وابن حجر عنده الاثنين مردودين، يعني كان المنكر او الشاذ على راي، مش كده؟ يعني الفاحش وكثير الغلط او سيء الحفظ الاثنين عنده مردودين، لكن لا ينبغي ايه؟ مش عشان هما الاثنين مردودين يساوي بينهم في المنزله، لا، ده هو جعل ده في المنزله الثالثه والرابعه والخامسه، وجعل ده في المنزله العاشره، يبقى اللي في المنزله الثالثه اللي هو المنكر على راي حديثه اشد ضعفا من الايه؟ من اللي هو المنزله اللي هو سيء الحفظ اللي هو الشاذ على راي. واضح يا جماعه الكلام ولا مش واضح؟ معايا؟ قال الحافظ في هذه الثاني: واما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل، تارة يكثر وتارة يقل، وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيء الحفظ او له اوهام او له مناكير. وراح برضو فرق بينهما في هذه الثاني بأن نفي وجود حديث كثير الغلط، قال إيه؟ قال البخاري حديث كثير الغلط مش موجود، وقليل الغلط حديثه موجود في على سبيل المتابعة، يعني فاحش الغلط حديثه غير موجود في البخاري، لا شواهد ولا متابعات ولا أصول ولا أي حاجة خالص، لكن سيء الحفظ حديثه موجود في البخاري منه بعض الاحاديث على سبيل الايه؟ بيذكره في المتابعه. فده برضه ايه؟ تفريق. وهنا برضه فرق، يعني جعل فحص خطا منزله وسيء الحفظ ايه؟ منزله، والتفريق بينهم زي ما قلنا. المهم بيقول ايه؟ وهو على قسمين، اللي هو سوء الحفظ وهو على قسمين. ان كان لازما للراوي في جميع حالاته الجد الشاذ على راي بعض اهل الحديث، لكن على رأي الجمهور وهو ايه؟ بيسموه مطلق الضعيف، يعني بيسموه ضعيف، يعني ده ملوش اسم خاص، بيسموه ايه ضعيف، لكن هو ده شاذ على رأيه، خد بالك. والاصطلاح ده ابن حجر ما احنا قلنا قبل كده، الشاذ اللي هو ثقة يخالف منه اوثق منه، او ان كان سوء الحفظ طارئا على الراوي اما لكبره او لذهاب بصره او لاحتراق كتبه او عدمها، واخد بالك، يعني كانت عنده كتب يحدث منها وبعد كده احترقت او عدمها او سرقت او كذا، فهذا يحدث من الحفظ فيختلط، فهذا هو المختلط. والحكم فيه ان ما حدث به قبل الاختلاط يقبل، وما حدث به بعد الاختلاط يرد. طب ازاي نميز؟ هو بيقول اختلط عن كذا، اختلط عن كذا، زي احمد بيقول انا ذهبت الى عبد الرزاق وجدته قد اختلط، فما رواش عنه. فهنا احمد قدر يميز، ممكن يقول لك ايه، فلان اختلط فروى عنه فلان قبل الاختلاط وروى عنه فلان بعد الاختلاط، كان فلان يروى عنه مش عارف حديث ايه وفلان يروى، فايه ممكن نميز عن طريق مين اللي قديم ومين اللي حديث. ممكن يكون اختلط، خلي بالك لما نزل بلد كذا اختلط فيها، فيبقى اللي روى عنه من اهل هذه البلده روى عنه بعد الاختلاط، اللي روى عنه من غير اهلها روى قبل الاختلاط، ودي طرق التمييز. حديث المختلط نرد اللي جاب ونقبل اللي قبل الاختلاط، وايه ونرد ما كان بعد الاختلاط. ما احنا قلنا اهو، ما بيقول الشاذ على رأي، هو بيقول الشاذ على رأي، يعني ده اصطلاح معروف عند العلماء، لكن على رأي الجمهور ان هو ده مش شاذ، ده بيسموه ضعيف. ما احنا قلنا الكلام ده. اخر حاجة في الكلام على اسباب الطعن، الحسن لغيرين، يقول ابن حجر متى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالايه بالمجموع. يعني انا عندي بيقول ايه في الشرح، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كان يكون فوقه او مثله لا دونه، هو لا دونه، مقصود ايه؟ عشان العبارة دي جاوزتها، مقصود ان ما يكونش واحد، هو خلاك لما رتب من الاشد للاقل على سبيل التدني، الاشد في الاشد على سبيل التدني. فاول واحد قال الموضوع اللي هو الكذاب المتهم بالكذب المطروق، مش كده؟ دول حديثهم ما يتقواش. هو ذكر ان يتقوى ان يكون سيء الحفظ المستور المرسل المدلس، يعني اللي الضعف فيه ايه؟ قليل، ضعف ايه؟ يقابل للانجبار. وابن حجر ليه كلام ان الضعف الشديد لما ياتي من طرق كثيره ينفعه هذا، فبدل ما يبقى ضعيف جدا يبقى ضعيف بس. لكن ما يقووش حسن لغيره. لكن لما يجي الضعيف اللي ضعفه غير شديد، ما يكونش فيه فسق، وخد بالك ما يكونش اتهم بالكذب، ما يكونش فيه كذب، بل يكون ضعفه غير شديد، في هذه الحالة يتقوى يصير إلى منزلة الإيه؟ الحسن لغيره. الحسن لغيره منزلة في الاعتبار يخليه مقبول، هو أقل الدرجات المقبولة، يعني عند ترتيب المقبول الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لإيه؟ لغيره. الكلام طبعا معروف. كنا في شرح الموقظة كنا لكن هذا إيه يعني أنت لسه ما درستوش. كنا اتكلمنا على الشيخ عمرو عبد المنعم، ولما رد الحديث الحسن وكان في ردود عليه، وجمعنا كلام العلماء واقوالهم وتصرفاتهم بما لا يدع مجالا للشك، ان الحسن لغيره معمول به ومقبول عند العلماء، خد بالك عند جميعهم. حتى هو لما قال الكلام ده قال انا لم اجد لي سلف في هذه المساله، ويكفي لسقوط قوله هذه الكلمه، واخد بالك. فاحنا مش هنتوسع، مش هننقل كلام العلماء، لان الكلام معروف ومشهور، كلام ابن حجر معروف، او ابن حجر مشهور عنه هذا الكلام، ان تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسره، واذا افترقنا تكسرت احاده، يعني تمسك كده رمح الواحد تكسر، لكن اثنين صعب، ثلاثه صعب، اصعب واصعب لما ايه. فالحديث الضعيف القابل للانجبار لما يجيله تعمل عملية الاعتبار تبع حث عن شواهد او متابعات فيقويه. طب ماذا يتقوى؟ ممكن من شأن العلماء لما نتبع كلامهم ممكن يقوي من طريقين، ممكن يكون الضعف غير شديد، مرسل يجي من طريق اخر مرسل يروح مقويه حسن لغير، ممكن يكون الضعف فيه هو شاف فيه علة قوية، ها؟ لازم ما ينفعش من طريقين، يقول لك لا طريق ديت، او يجي لك مثلا متابعة يقول لك وهذه متابعة لا يفرح بها، ليه؟ يقص فيها فلان ضعيف جدا، ها؟ وزي ما قال العلماء الشاذ ابدا شاذ والمنكر ابدا منكر، زي ما قال ايه؟ الامام احمد الشاذ ابدا شاذ والمنكر ابدا منكر، هذه الروايات لا تتقوى، لكن اللي يصلح الاعتبار يتقوى الحسن لغيره اللي هو الضعف فيه، ها؟ غير شديد وايه؟ ويصلح للايه؟ نتأ. ومن اقوى الادله على الرد على الشيخ عمرو ان العلماء لما بيكتبوا في التراجم يقولوا فلان ها صالح للاعتبار او يعتبر بحديثه وفلان لا يعتبر بحديثه. يعني ايه يعتبر بحديثه؟ يعني ممكن يتقوى. يعني ايه لا يعتبر؟ يعني حديثه ما يتقواش، واخد بالك؟ ما هو جاي الكلام ان هنرد عليه ان شاء الله المشرح المنقذ كده. انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، واخد بالك؟ نبدأ في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل الكلام على الإسناد والمرفوع حقيقة والمرفوع حكما وإيه وهكذا. نبدأ في المرة القادمة الكلام على باقي النقطة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.